هايبر سنسيتيف للبنسلين، اديته بنسلين لقيت العجل ازرق واخضر واحمر معاك وبدا يتشنج في الارض نفس الامور كده. في عجول هنا هو بيكون سنسيتيف للتحصين نفسه، بتدي العجل التحصين، تدور ظهرك بتدي لاخوت تلاقيه استموت في الارض. وحصلت معانا ماشي ميه بارده على جسم العجل، بتجيب حاجه مضاده للهستامين زي الافيل البشري او الهستاكيور او الامور دي كلها، بتديه للعجل، العجل خلال مفيش دقيقتين ثلاثه بيفوق معاك. اديله معاه ديكساميثازون يا دكتور؟ الديكسا كويس تمام، بس ادي الهستاكيور وادي فلوكسين جلوين معاه. فلوكسين دوت نون سترويدال انتي انفلاماتوري، وبتدي الهستاكيور كانتي هستامين، بتدي الاثنين مع بعض. الديكسا بيشتغل سترويدال وفي نفس الوقت بيشتغل انتي هستامين، بلس ان هو اميونو سبريسنت، بيقلل المناعه، ما بيحبوش قوي في العقول الصغيره. انا محتاج مناعه العجل تبقى كامله معايا. ايوه في العجل اللي هناك دوت تاني بوكسيه تمام، اللي مجمع بعض اللي نايم ده، العجل دوت رامي شعره كله، رامي شعره كله. ده حساسيه من الاوفا او الهايبر بروتينيميا الموجوده في العلف. العجل العلف ده كله صويا وذره، بيحصل معانا الفيديو فاريشنز. الصويا فيه كميات بروتين عاليه، العجل دوت بيكون انتي بوديز اكينست البروتين، فعمل معانا حساسيه بالمنظر دوت. برضو احنا في الفيلد الكلام ما بيبقاش ديفينيتيف، ما بيبقاش يعني ده عنده كذا يعني كذا بالظبط، ممكن يكون حساسيه من اي شيء تاني، حاجات ميكس. بس هو حاجه مش نيوتريشنال انها ظهرت عند العجل ده بس، ما ظهرتش عند باقي العجول ماشي. الفكره الثانيه ان العجل مطول معاك، فنستبعد ان هو ممكن يكون موضوع انفكشوس، ان هو برضو ما عداش باقي اخواته ماشي. طب دكتور هنتاكد ازاي ان ما فيش هو انفكشوس؟ نتاكد ازاي ان هو مش انفكشوس؟ اعراض الحاجه الانفكشوس بتكون معاك في حراره عندك، ما بتظهرش في حاله واحده، بتظهر معاك في اكتر من حاله ماشي. وعشان اتكلم في مرض انفكشوس مزرعه حلاب عندك، انت مهتم جدا ببرنامج التحصينات مستصعبه شويه، غير بعض المشاكل بقى اللي موجوده. يعني دلوقتي عندنا في المزرعه مشكله 3 دي سيكنس مبهدلنا. احنا محصنين، انا شغاله دلوقتي بالظبط، احنا محصنين. عشان احنا محصنين حياتنا ما بتموتش، بترقد او بتتعب وفي حراره، عشان احنا محصنين. احنا مش محصنين هي هي 3 دي ممكن تموت، بتجيب يعني تموت. اي حاجه بتعمل بتعمل ابوش بتعمل هارت فيلر تمام. كان في حد ممكن تمام كل فكره بحاول اقلله كميه البروتين هو بياخدها، بشتغل معاه بانتي هيستامينكس، واحاول ان انا اكتر كميه الرافاجز وكميه الكربوهيدرات في العلف، على اساس ان انا ابتدي اعوض. يعني انا بنقص البروتين بزود الكربوهيدرات، بلاش صويا ادي ذره ماشي، بلاش الحاجات اللي هي بذره الكتان وبذره القطن ادي رده ماشي. نحاول هنا نلعب في التغذيه بس اقلل اي حاجه فيها البروتين عاليه شويه. طب هو ده يا دكتور انا دلوقتي استبعدت ان هو يكون نيوتريشنال، واستبعدت ان هو انفكشوس، ممكن يكون ايه؟ لا اصله هو نيوتريشن حاله انفيدوال فاريشن، يعني مش بيه هو مش نيوتريشن بالظبط، مش حاجه نيوتريشنال فيه كلهم، فيه هو نيوتريشنال ليه هو بالظبط. يعني هو حصل له كده هو بسبب ان فيه بروتين زياده شويه في العلف، او خد علاج عليه هو، عليه هو مش على الباقيين. انا عارف كويس، مش محتاج ان انا الجا لاستشاره تغذيه واغير الامور اللي عندي تمام. مش ظبط حاجه كده، العلاج بيفضل موجود في البوكسات ان هو لحد عمر شهر. الامراض بتاعه العلاج عشان نحصرها مع بعض عباره عن حاجات ريسبيراتوري بتبقى 90% باستريلا، حاجات دايجستيف بتبقى روتا وكرونا وايكولاي. اي حاجه بره كده هو بتبقى حاجات انفيدوال زي العجل اللي هناك دوت ماشي. عندنا هو في العجول المكان مفتح، فساعات بيدخل لنا مثلا بالليل كلاب من بره، العجول بتخاف قوي من الكلاب دي بتضطر تجري. العجل لو شد نفسه على الوضع دوت بيقلب البوكسيه على رقبته، بتظهر عندنا ديسلوكيشن في منطقه الرقبه، بتظهر عندنا بعض كده الكونتيوجنز والبروجنز على جسم العجل نفسه، فبيبقى ليها تدخل جراحي مجرد سوشز وبتخيط ماشي. عندنا عجلين، في عجل بره هوريه لحضراتكم برده عنده ديسلوكيشن في الرقبه بتاعته. كل الموضوع ببتدي ان انا العجل بحاول اعمله ريست تماما، بندهن عليه مرهم زنك وايدين عشان نقشط الدوره الدمويه ترجع له من تاني، بنشتغل بالانتي انفلاماتوريز وبنعلق له كالسيوم عشان يساعد في نمو العظم من تاني زي الديسلوكيشن مش اكتر من كده تمام. العجول هناك دي كبيره، العجل هناك دوت ده كرونيك نمونيا، العجل ده ما تحصنش، حصل مشكله في التحصين بتاعه، اصاب الباستريلا اتعالج منها وقلبت معاه لحاله كرونيك. العجل ده مش هيكبر، مش هيكمل معانا، هو قاعد بس بيعد ايام لحد ما يوصل لحجم او بمعنى اصح يوصل لسعر كويس يتباع بالظبط، هيحصل له كولنج. العجل ده عمره ما هيكبر ولا عمره بعجل كويس معانا دلوقتي هناك. تخلوا بالكم ان العجل الجلد بتاعه مطفي، ما بيلمعش زي باقي العجول، الريبس بتاعته باينه ماشي. لو ركزنا كده شويه هنلاقي النفس بتاعه فيه نهته، ايوه فيه نهته في النفس بتاعه تمام. دي كده الرضاعه. العجل بيخرج من عندي هنا، طبعا العجول دي كلها بترضع مرتين في اليوم، بترضع مره الساعه 6 الصبح او 5 ونص الصبح، بترضع مره ثانيه الساعه 3 ونص ماشي. اللبن بيجي من المحلب، احنا عندنا هنا في براميل زرقاء درامات كبيره بتتحمل على تريسيكل من ورا، بيطلع بيها عامل لحد المحلب، بياخد اللبن من التانك على طول على درجه حراره 37. لازم اللبن يطلع لي من المحلب على درجه 40 عشان العجل يرضعه على 37، عشان اوصل لدرجه حراره التانك بيطلع لي درجه حراره اللبن صفر لو اللبن متخزن بقاله فتره. لكن لو انا باخد لبن بتاع الحلبه، يعني الحلبه شغاله دلوقتي والجماعه عمال الرضاعه راحوا جابوا اللبن اثناء الحلبه شغاله، فبياخد لي لبن درجه حرارته 30 25 حسب الرينج بتاعه. بنجيب اكياس ميه سخنه تتحط في وسط اللبن وتتساب ويطلع من المحلب 40 يوصل هنا 37. العجل لو رضع بلس ماينس درجتين ثلاثه يسار على طول. انا عندي عجل بيتلكك عشان يسهل. لازم تقفله الدنيا دي كلها خلاص، مش لازم العجل يسهل معاك. تمام. بيجي اللبن ان هوت بيتشال طبعا الجردل بتاعه، طبعا دول جردلين واحد ميه واحد اكل ماشي. الاكل بينزل العجل عند عمر 20 يوم، الميه تنزل له من عند عمر يوم. في اختلافات، في اطباء بيطرين يقول لك ما تنزلش ميه للعجل، في ناس يقول لك لا نزل ميه للعجل. انا عن نفسي بقيت انزل من اول يوم ميه للعجل عشان تنشط المايكرو فلورا والفينو بتاعه كرشه. العجل كرشه ما بيشتغلش عند عمر 6 شهور، قبل كده ما فيش اي كرشه شغال خالص عندي. تمام. 6 شهور يبدا يشتغل فولي اوبريتيف. 6 شهور يعني عمره 6 شهور. انا بيعتمد على طول 6 شهور دول. لا هو بيعتمد وبياكل وكل حاجه، بس انا بتكلم على الفولي اوبريتيف ادلت رومن عمر 6 شهور ماشي. انت هتيجي عند عمر 4 شهور تحط السماعه تسمع صوت كرش، بس انا بتكلم على فول سايكل بيديك من 3 ل 5 في الدقيقتين بيحققها لك عند عمر 6 شهور. احنا بنبدا ناكل من البروح 20 يوم نوع الاكل 20 اسبوع. لا لا لا 20 يوم 20 يوم اسبوع برضه لسه شويه عليه. عند عمر 20 يوم 15 يوم بتبص تلاقي العجل ده بيحط له شويه رده ماشي مع ذره ناعمه ماشي. وبنبتدي عند عمر 30 يوم بننزل حب الاعمار، بننزلها له ذره مجروشه مع رده مع حبه كامله زي ديت. الحبه دي ما كناش بننزلها، بس جانا مع تناسيات الهرم استشاره تخزين هناك قال لك نزل الحبه دي لان هي بتنشط الكرش بتاع العجل. طب اللبن ده كله قالوا الايام دي عشان تنشيط الكرش ان هو يغير مسار والعجل ياكل عشان يترسم. طب اللبن ده دكتور بيستمر الفتره بتاعته كام؟ اللبن هقول لحضرتك حاجه، العجل بيفضل في البوكس هنا لحد عمره شهر. تمام. شهر شهر ونص ماكسيمم. بعد شهر ونص بنقله للاوض اللي هناك. في قدامك الاوض، ادي اوضه الثانيه الثالثه، ثلاث اوض دول رضاعه. العجل بيفضل قاعد فيهم برضه بيرضع، بس هناك الجرادل بتترص قدامهم من بره. واخد بالك ازاي؟ الجرادل بتترص قدام بره، العجول بتطلع عارفه السيستم بتشرب فيه. دول ساعة الرضاعة هما بيقوموا يقفوا يطلع لك راس ويستنى الجردل يتحط قدامه ويرضع على طول. تمام. بيرضع على بفطم فترة، بفطم عند 90 يوم او 90 كيلو ايهم اقرب. عجل حقق لي 90 كيلو وعمره شهرين بالسلامة ما تقعدليش. عجل حقق لي 90 يوم ولسه ما وصلش 90 كيلو خلاص ده اخرف معايا بالسلامة. هو 90 يوم او 90 كيلو. سياسة الفطام بتختلف من مزرعة للتانية. في مزرعه بتفطم على 45 كيلو، في مزرعه بتفطم سوري بتفطم على 45 يوم 45 يوم. تمام. في مزرعه بتفطم على 60 يوم. كل مزرعه حسب مديرها وحسب دماغها وحسب السيستم اللي ماشيين. احنا هنا 90 يوم و90 كيلو ده الاسبوع ده. الاسبوع الثاني ممكن حابب نغير يعني برضه ما عندناش سيستم قوي نمشي فيه. واخدين بال حضرتك معايا؟ طب العجل بيطلع هناك ماشي، لما بيطلع هناك بعمره شهر ونص او شهرين. عند عمر شهر بحصن اول جرعه باستريلا البوفي باست سبكت 2 سم تحت الجلد. ده اول جرعه باستريلا، بس مش الابر ريسبيراتوري، ده اللور ريسبيراتوري عشان خاطر المشاكل اللي بتقابلنا في الرئه. والبوستر بتاعته الجرعه الثانيه بعدها بشهر، بعدها بشهر يعني بيكون عمر العجل شهرين ونص. شهرين ونص يعني انا داخل على فطام. بياخدها العجل يبقى غالبا في الاوض هناك، بياخد اول جرعه وبياخد الجرعه بوست بتاعتها. حد ليه اي استفسار بالنسبه للبوكسات؟ الرضاعة هنا دكتور كم مرة في اليوم؟ ده في مكان للتسمين هنا ولا ازاي؟ الميل قدام بقى لما نطلع قدام هعرفك بالظبط الميل بيطلع فين والفيميل بتطلع فين. تمام. الرضاعة كم مرة في اليوم؟ مرتين في اليوم، مرة الساعة 5:30 6 الصبح ومرة تانية الساعة 3:30 و 4 الصبح. 4 العصر. تمام. الأكل رضة رضة وذرة بس؟ رضة وذرة بس وصويا ومية. وذرة وصويا والمية طبعا قدامهم من أول يوم. الأكل ده بيفضل قدامهم؟ الاكل اوبن قدامهم ما بيتشالش، بيتزود الاكل. العجل ما بياكلش كتير، العجل بيلحس وما بياكلش. انا كل مش عاوز يعتمد عليه، بس انا عاوز يفهم ان في حاجه اسمها اكل ثاني غير اللبن هتعيش عليها بعدين. ده انا عاوز افهمه. تمام. تمام. ده سؤال كويس. بالنسبه للعلامه الضاريه بتاعت العجول الصغيره ماشي، اول 10 ايام 90% من الاسهالات اللي بتجيلك عباره عن روتاكرون وايكولاي. بيبقى اسهال لونه اصفر بيتراوح ما بين الميوكويد للكومبليت ووتر ضاري بتنزل قدامك. تمام. ده بالنسبه للاسهال. الاسهال الاخضر بتبقى سالمونيلا. الكلام ده فيلد، الكلام ده فيلد. احنا لو تتابع على كلام كلينيكال باثولوجي وخد عينه وحلل هتلاقي كلام تاني وبدني خالص، بس انا بكلمك راجل شغال في الفيلد. ما يجيش مثلا ابص في اسهال لا والله ده بروتوزوا مش لا احنا هنتكلم في فيلو في منطقه دمياط فبتستبعد مجموعه امراض وبنتكلم في مجموعه امراض ثانيه صح تمام فمش هنتكلم بالورقه والقلم انت بتدرس حرايات مش هقول لك هتتخرج تلاقي كلام مختلف لا هتلاقي الاساتذه درسوه بس برسبكتيف ثاني ومنظور ثاني خالص غير اللي هتعود عليه درسوه معايا تمام اه فبقول لك الاسهال الاخضر والسلمونيلا الاسهال اللي لونه براونش بيبقى الفيفر دي بتصاب في حالات الايك والله وروتر كله ماشي السلمونيلا بتعمل فيها بس برضه بتبقى خفيفه بتلاقي علاج بياكل معاك ماشي السلمونيلا بتتعالج بتشتغل معاها بالكروم فينيكول حاجات زي الفلو ماشي الروتا والكورونا والايكولاي اللي يقول لك ان ليها علاج بيضحك عليك ماشي هو فيرال بس الايكولاي بكتيريا بس برضه بتعمل وفيات معاك بتعمل برضه فوق معاك فعلاجها بيبقى رخم اهم حاجه في علاج الاسهال تعوض العجل بالسوائل اللي بيفقدها فلو الثيرابي من اول يوم من اول ساعه بتشتغل معاه بصلاين العجل بيتعلق له على الاقل 500 مللي كل 12 ساعه ابعد عن السنكن اي ابعد على السكن فول تيست لما يطول معاك العجل داخل معاك في دهيدريشن هيموت ماكسيمم ماكسيمم من ناحيه الفيزيوثيرابي هو بتعلق له الماكسيمم بتاعك ما تعلقش اكتر من لتر ونص في ال 24 ساعه ماشي الايديال بتاعك بتعلق في حدود لتر كل 12 ساعه كل 24 ساعه يعني نص لتر كل 12 ساعه بعلق ازازه الصبح ازازه بالليل الصبح ازازه بالليل في الشتاء لازم تسخن الازازه لدرجه الجسم ما تدخلهاش عشان ما تعملش هايبوثيرميا للحيوان ماشي الادويه كتير المستحضرات الطبيه كتير قوي عشان اقدر اتكلم معاكم فيها فدي خليها في اخر حاجه خالص هتشوف الادويه المستخدمه بنستخدمها في ايه وبنستخدمها ليه وكل حاجه براحتها ان شاء الله تمام ده بالنسبه للاسهالات فهو الاسهالات ليميتد قوي على الروتا كرونال ايكولاي السلمونيلا الكوكسيديا البارازيتك بتلاقي عجل مش سخن العجل مش دافي العجل بيرضع كل حاجه مش اي حاجه بس بيجيب لك ضاريه اوفنسيف اودر وبتكون فومي برغوه العجل بتلاقي الانسان نازل برغده دي بتبقى بارازيتك ماشي والعجل ممكن يجيبها لك في اليوم الثالث او الرابع منه بيكون واخدها من امه في السرسوب تبقى اسكاريس الاسكاريس بياخدها من كولاستروم ماشي بيكمل الانترميديت هوست والهاف لايف بتاعه جوه جسم الحيوان ينزل لك في السام بتاعك ماشي عشان كده بنستخدم ادويه كتير جدا زي في حاجه زي الزمايت برو في حاجات زي الايفرميكتين بتستخدمها على العجل في العمر الصغير البيبرازين سيتريت والبانمنس البانمنس زي ما بيدوا افضل حاجه للاسكاريس بياخدهم العمر العجل في الاعمار الصغيره ديت ما بنلجاش ليها غير لو لقيناها مش موجوده في العجل ما بنستخدمهاش خالص تمام حد يقصر هنا اليوم كله بسنكرونايز الاسترس في علاجات بنتنقحها في سكشن في علاجات اصلا ما بتطلبش بتقعد معانا فتره كتيره جدا ما بتطلبش معانا ما بتطلبش في استرس سايلنت هيت وكده سايلنت هيت لا سايلنت هيت صعب قوي في البري ده في الجاموس ماشي فاي باعج لو اي بقره فيها مشاكل تناسليه بنجمعهم كلهم تعمل نظام جي بي جي بتاعك هنتكلم فيه او زي ما تروح سنه نتكلم فيه معاكم ونقوم الاوتروفين بروستاجلاندين والاوتروفين تمام بس نعدي هنا بسرعه عشان خاطر تمام هيقول يا جماعه فكره من هناك بعد عمر شهر ونص بتجي هنا رضاعة عادي ما بتختلفش على هناك اي حاجه لو قلت دي بتخاف عليها اقل شويه النمونات اقل والصحه اقل معظم الحالات اللي هنا بتبقى حالات نيوتريشنال العلف حاجه ويسكو هتلاقيه سخن جدا ادي اول ثاني الاسهال بيحصل معايا هو سبب الضريه اللي قدامنا دي كلها نيوتريشنال مفيش اي حاجه بتحتاج انك تعملها مع الاسهال دوت غير ان انت تغير في نظام الهازبندري ونظام مانجمنت بتاعك ماشي المفروض ان في ضله بتضل على العلف بس الكلام ده ايه مش صعب مش هم يضللوا على العلف لا هي كسل شويه كويس هو كسل شويه هو مش صعب حضرتك بس في مش صعب حاجه بس هم مش كسل شويه هات ميه لو عرفت تجيب ميه حاجه تمام لان عرفت مصروفين جدا تمام بس العجول دي مشاكل كبيره جدا ومش على الارض احنا بنعمل اكل بتاعنا بصي العلف ما بتحطش على ايد العلف بتحط الميكسر او بتحط على حاجه زي كده ما تقدرش تحط على طاوله ولا تمام بوري حضرتك الميكسر عباره عن كده كده واقفه هناك بعد ما تحطها تمام الميكسر تلاقيه كده عباره عن بتاع كده على نور كده اه على نور علي علي علي شو ما قاعد اقفل فدون التسجيل هنا محمد اعملوا بس باص يعني تمام في الفطام بتاع العلف بنبتدي معاه بالكوفاكسين تيست احنا كده اتكلمنا ده اول حاجه خدها في عمر يوم السكاور جاب خد في 10 ايام النيزارجين خد عند عمر شهر الباستريلا عند عمر شهرين البوستر دوز بتاعت الباستريلا العجل بتصفر مع حوالي 3 شهور بياخد الكوفاكسين 10 تحصين العشاري ضد الخمسة سترين كولستريديا. تمام اللي حافظهم في كل يقولهم انا مش حافظ الصراحه ال10 بس كولستريديا بتاع الكوليستريديا الكوليستريديا هيموليتيكا والكل مجموعه ال بوتولينم كولستريديا بوتيتاناي وبوتيتاناي وبوتولينم وبيرفرينجنس انا لسه واخدينها السنه دي شوف يا نوفي اي شوف يا اي اه لسه بتستك الحاجات دي اه ايوه نوفي اي شوف يا اي الحاجات دي الكوليستريديا ليها بوستر دوز بياخدوها عند عمر عند عمر شهر بعد الاول جرعه ده براون يا دكتور والله تمام ده شو براون سوس موجود بس كده يا جماعه حاجه كنت عايز اقولها لكم برده يعني حد واخد باله من العجله براون دي لا ايه هي تعتبر افضل واحده فيهم ما شاء الله من حيث الحجم من حيث البودي كونفورميشن العجله دي يا جماعه بسم الله ما شاء الله يعني ما تعبتش معانا ما كانش فيها اي مشاكل انها اول ما اتولدت ما رضتش ترضع صناعي خالص العجله براون دي ما رضتش ترضع صناعي رضعت من امها 3 شهور وما كانت في عنبر في اول المزرعه وقت الرضاعه هي عارفه طريقها تطلع من بين الحديد تروح ترضع من امها وترجع لنا تاني تفضل قاعده هنا تخرج مرتين في اليوم عارفه سكتها كويس ما شاء الله عليها افضل عجله العجله دي اصغر عجله في العنبر اللي هي البراون دي اصغر عجله في العنبر من حيث العمر تمام دي اصغر العجله دي فتره عمر 60 يوم بس وجابت الوزن بتاعها عشان طبيعي طبعا ما حدش دخل فيها خالص بسم الله ما شاء الله بالنسبه للدور يعني الارض دي في لودر بيدخل ينظفها هو بيبتدي كل يوم من هناك ويجي حد هنا هو ده المفروض مش يوميا سنويا سنويا مش كتير قوي يعني اسبوعيا لكم ميديا اهو يا عم روح لا والله يا ابني ما جيت اصور قلت لي ما تصورش جيت اسجل قلت لي ما تسجلش جيت اعمل قلت لي ما تعملش هلا فيكم انا شفت كده عندكم في البيت برضه صور بقى شويه حلوين كده ظبطني والنبي عليك شهر ونص بعد كده خدنا شهر ونص وبعد كده هنروح بقى دمت انا خدنا شهر يا دكتور وشهر ونص وبعد كده ايه كده احنا واقفين لغايه شهر وصلنا لحد شهرين ونص احنا شهر ونص شهر ونص طلع الاوضه اللي بره شهرين ونص او ثلاث شهور اتفطم هي اخر حاجه شفناها دول الفطام لسه مفطومين اللي خدوا الكوفاكسين على عمره شهرين ونص ماشي خلينا نجري بقى كده شويه ده رقم شهر ده بقى ده بقول يا دكتور انزل له بص يا جماعه بالنسبه للذكور الذكور بعد الفطام هناك بعد الفطام بيطلعوا عند منطقه موجوده هناك خالص في اخر المزرعه بوريها لكم اسمها المحجر بيبقى هناك ذكر نامي بيفضل ياكل ويتعلف بندخل في وسط كل 70 ذكر بننقي حوالي 6 7 افضل عجول ان هي تبقى طلائق تمام بسم الله ما شاء الله البوز يعني هنا معايير اختار طلوقه فنختار طلوقه بنجيب الهيستوري بتاعه بنشوف مين ابوه ومين امه عشان يجيب لي حاجه صغيره كويسه لازم امه تبقى عجله او بقره في المزرعه عليها هيستوري انتاج لبن عالي لازم ابوه يكون اثبت لي ان هو جاب له اثنين اجيال من البنات بانتاج عالي انتاج لبن عالي العجل ما يكونش ليه اي هيستوري ما دخلش معايا قبل كده في اي كيس لضيريه ما دخلش معايا في كرونيك نيمونيا ما دخلش في اي مشاكل سيستم التحصينات بتاعه يبقى كامل وليه بعض الفينوتيبكس يعني ما جيبش عجل كرشه عالي ما جيبش عجل دماغه كبيره ما جيبش عجل القوائم بتاعته قصيره ما يقدرش ينط العجول اللي التستكلز او السكروتم بتاعها بيكون لونها غامق ما بتبقاش كويسه لان هي بتجذب الحراره وبيأثر على السبرماتوجينيسيس فبنجيب عجول للطوالي تبقى السكروتم بتاعها لونها فاتح او ابيض تمام المجموعه ديت ادي واحد اللي هناك خالص الثاني الثالث الرابع الخمسه دول لسه جداد بياخدوا نظام دي وورمينج سيستم دي وورمينج ازاله من الديدان كلها ايفوماك بياخدوا بانمنس بياخدوا تونيكس عشان يقويهم بياخدوا تراي بي بمجموعه فيتامينات وكميات عاليه من الفسفور عشان الخصوبه بيفضلوا قاعدين ان اهوت كل اللي يعملوه ان هم يتفرجوا على الطرائق الكبيره اثناء الميتنج نفسه ونبتدي ان هم يتعلموا واحده واحده ناخد الطرائق الصغيره نبتدي نخرجهم ده بينطح ده بينطح خلي بالك ده ممكن يجيب اجلك ده خلي بالك تمام زي يوديك في داهيه طبعا عندنا اللي هناك دوت الطلوقه اللي هناك دوت والطلوقه دوت والصغير اللي قاعد الاثنين دول بيلقحوا بقر ده بيلقح عجلات لا ماشي بصها احنا قصين قرونهم ما عدا اللي هناك ده لا يعني احنا دول احنا عاملين وايرنج للقرون بتاعتهم علشان خاطر موضوع الخناق كان الاثنين اللي هناك دول السن ولا اي حاجه كم السن عمرهم كم مين اللي راحت عليه ده احسن طلوقه فيهم احسن طلوقه فيهم وكم سنه ده يا دكتور ده بسم الله ما شاء الله كويس ده سنه ونص شاء بس ما شاء الله عليه افضل طلع فيه مدخل في دور حمى 3 ايام وخف الحمد لله دلوقتي بس كويس ايه بين عليه النت النت ده الحر العقول كلها بتنت بس ده يعتبر بسم الله ما شاء الله فعلا افضل طرقه فيهم 66 ربنا يبارك ما شاء الله. تمام. هو الغابي تم فين الروت فني بقول مثلا البقره اللي انت بتخش هنا. لا بص حضرتك الاوضه دي في باب هنا اهوت بيتقفل. تمام. وخد الاوضه دي تيجي خد طلقه معاك. تمام. بس ده بيطلع منين بقى؟ ده ما بيطلعش باب من دخله طلقه. ده مجنون. ليه؟ تعبان شويه. لا ده مجنون. ما هو بين على ده بيهيفير فيه. فبص يفحط يفحط يفحط يفحط ويرمى رضا. ده طب دكتور بتتعاملوا ازاي معاه في الاكل وكده؟ ولا اي حاجه اصل بتعرف من بره حضرتك. طب وده يعني ليه ما بيستعمل ازاي دكتور؟ ده ما بتستعملوش ده وده الموضوع الفرخه دي هو بيهيفير في الطلاق عامه. يعني هو ده المهارات اللي ولا لا بنستعمله بس بتدخله البقره من هنا. تدخله البقره من جوه بتسيب من هو طول الاكل بتاعه من هنا نيجي طالع هو بقى زي ده. هو ما بيطلعش. هو ممكن يبقى لسه نص قلبه هنا بتاع. احنا دكتور مثلا يعني. ده ما بيتباعش. ده بيموت ويعي قوي قوي قوي ويدخل بقى جوه في العنبر. بس ما بتوصلش الدرجه ان احنا نبيعه. ده ما بيبيعهوش خلاص. حتى لو وصل مثلا ادي ابن ثروه بيبقى قاعد معاك مش غير مرغوب. محدش هياخد العمر ده ولا اللحمه دي يتباعها. بعد مرحله الشهرين ونص يا دكتور. تمام. جبناهم هنا فصلنا للبيع. بعد ما اتفطموا العجول بتروح هناك المحجر. تمام. بنصر الذكر على النتايه عند عمر يساوي 6 شهور ماشي. الذكر بعد كده بجيبه بلاقي من وسط كل 70 حركه 7 او 6 وضعها 7 او 7 او 6 بنقطعها على اساس معايير معينه بصار بيها الذكر. زي وضعها ازاي؟ الهيستوري بختار منه مثلا الهيستوري بختار من امه من ابوه صفات الفينوتيبك بتاعته. عجل يكون طويل ملوش كرش راسه صغيره خفيف معايا. واهم حاجه السلاله بتاعه ابوه. ابوه كان عامل ازاي؟ عياله كانوا عاملين ازاي؟ صور يا محمد الامور دي كلها. صور يا وليد بالموبايل بتاعك. هنخلي التغذيه دي كلها بتاخدها مني من صورنا اللي ما تصورش حد تاني. تمام حبيبي يا وليد. انت حبيبي اخدك معايا في كل حته. انت معايا في المعسكر يا وليد. طلع يا اسام وناخدك معانا. احنا لوحدينا يعني. مثال سلاله لبن. عمرها ما كانت سلاله تسنين. المعلم التسنين بتاعها بيربي كرش. بيربي كرش ماشي. دي اوزان المجموعه دي كلها باقي تكمله الفطام. الدكتور اللي كان بيسال على اللودر اللي بيدخل سنويا ينظف جوه العنبر ده لسه كان داخل النهارده. ده لسه متنظف النهارده. تمام. ده لسه متنظف النهارده وبيخرج اللودر من هناك وهيروح يكمل على المجموعه الثانيه ماشي. دول مجموعه كبار. احنا هنا بنتكلم في اعمار 5 شهور و6 شهور. تمام. ده نالي النتايه اللي موجوده في اي اوضه من الثلاث اوض دول. صارت كل حاجه بتتكوي الروم بتاعتها وتشوف الاحجار هناك بيجي لي المزرعه عجله كبيره. بس هو انت اللي عامل يعني قبل التلقيح بثلاث شهور او اربع شهور على صوره عمار زي اللي ورانا هو ليهم حضرتك دلوقتي. انا عايز تمام هجيب لك اديك هنا زي ما قلت فصلنا الذكر على النتايه. الذكوره بتروح المحجر هناك على طول. النتايه بتفضل قاعده معايا هنا اهو لحد ما تتكوي القرون بتاعتها وتخرج. طب ده كل القرون مكويه. هي القرون بتتكوي لحد يعني في عمر ايه؟ عندهم اربع شهور خمس شهور. مش قبل كده؟ الكوي ممكن قبل كده مش مشكله. احنا ليكم خمس شهور اصلا عارف ان بره بيعملوا الموضوع ده بدري. يوم ممكن ده عمر اسبوع مثلا. لا نعملها على طول بس مش طب بايه يا دكتور؟ في مكوه كده طويله. مكوه طويله كده بتقوم محطوطه على قرن العجل نفسه. طب لو ما فيش مكوه؟ لو مفيش مكوه في الكيميكال. كيميكال لا الكيميكال سيلفر نايتريس بتحطها بس دي محتاجه بعمر صغير فبتكوي تماما المكان البض بتاع القرن. تمام. افضل طريقه واكتر طريقه فعاله وهي هو الثيرمال. طب ممكن انا اعملها بايدي دي ولا ينفع تعملي بايدك اللي هي المكوه بتاع الثيرمال باي يعني مثلا سخن عيد حديد مثلا وعملته بس المكوه بتبقى شديده شويه اشد اشد وبتبقى ديزايند واخده الشكل بتاع البط وبتبقى مركزه ماشي. لا مفيش مشاكل. انت فرهط ولا ايه؟ حبه مشرب يا ابني تالت كاتشي. لا حط مشرب يا عم اشرب خلاص كيف اشرب لو فيها ماء انت اصلا غيرتوا اللي حطونا في الثلاجه كده. انت مش معانا في سنه رابعه اخدت خمسه السنه دي. عم انا عارفك يا عم. انت كنت بتمسك شكلك في عصاب. ايه كنت ماسك معاك شكل انا في عصاب لما كنت بتشتري ورق من عصام بتاع البشير. فاكرك من اليومين لما انتوا بتباتوا فين؟ لا اي حد ممكن ينزل يتدرب عليه ولا ايه؟ واسطه عايزين كروت شحن يا جماعه. ماشي يا جماعه. والله في كروت شحن. بقى كروت شحن زي ما قلنا الذكر بيبقى طلوقه. النتايه بتروح المحجر هناك بتجي لي عجله وش تلقيح. بتيجي العجله موجوده في العنابر ديت العجله طبعا بتتلطح بتدخل معانا في بقره. بس عشان هنرجع تاني بدل ما نلف لنا ندخل من الممر في الوسط ده عشان ده هناك سكن العمال فمش عايزين نعدي من هناك. تمام. اللي انتم شايفينه ده كله قدامكم بقر حلاب مش عجلات، يعني بقره او كانت عجله وتلقحت وولدت وبتحلب لبن دلوقتي. تمام. فيهم حاجات فاضيه مش عشار، فيهم حاجات لسه والده، وفيهم حاجات متلقحه وعلى جس يعني مستنيين نجسها نشوف هي عشار ولا لا. تمام. وفيهم حاجات هنا عشار مثلا من اول يوم لحد الشهر السابع. البقره بتفضل تحلب 7 شهور من فتره الحمل بتاعتها، هي عشار وفي نفس الوقت بيجيب منها لبن. تمام. فاي اي عنبر هنا في ابقار هتشوفوه هي عباره عن بقر، في بقر فاضي، في بقر عشار، وفي بقر تحت جس. البقر تحت جس يعني متلقحه بقالها اقل من 45 يوم مستنيها تتم 45 يوم ونفحص العشار بتاعها نشوف هي عشار وعشار كام. عنابر البقر متركزه معانا في الثلاث عنابر دول اللي كانوا على شمالنا احنا جايين لحد هنا. تمام. استاذنكم بس معلش هنرجع تاني نمشي في الممر في النص دوت على اساس يبقى اوضح لنا نشوف يمين وشمال مش هنعدي من هنا. ماشي باشا. حتى فاهم اشرب يا فهد، اشرب الناس يا فهد. رايك في الجو اصلا؟ حاجه فخيمه حاجه فخيمه حاجه كلها جل. ايه هنجيب يا اوطى هنجيب مشروع عادي خالص مش لسه عجلات صغيره بجيبهم عندي هنا المزرعه. عند عمر بقى كام سنه الا ثانوي يعني سنه بلس ما شهرين ثلاثه. تيجي هنا المزرعه عباره عن عجله تحت التلقيح. عجله تحت التلقيح يعني عجله بتابع فيها الشياع ممكن تتبقى معاك. ايوه. بتضطروا تشتروا حاجه يا دكتور ولا اعتماد ذاتي؟ يعني انتوا بتعملوا زي كل حاجه اعتماد ذاتي؟ اه. ماشي جايين ورا اهو. عندها هيت ستريس بس عماله تصوت. دي داخلين المحلب وفي حلب دلوقتي ولا ايه؟ حلب متاخر الحمد لله. عادي يعني هنلحق؟ عادي المحلب بتطول 3 ساعات. اه انا هحاول. هي بتفضل تحلب 3 ساعات؟ يا عم الحلبة ثلاث ساعات كلها ثلاث ساعات. انا بقول كده ثلاث ساعات. ايه الله ينور عليك كده بقى العمليه ثلاث ساعات هنحلبها لحد ما تموت. بغل واحده من فوق طبيعي هنحلبها لحد لما تموت معانا. جاب ولد الكره. تمام. دول اللي بيلاقي منهم الطلاق بيلقي الطبايق. الطبايق اللي هاخدها بعد كده نطط عليها خالص. خلاص نطط عليها. الاسمر ده هو باين على هو اجريسيف اصلا صح؟ ده طبعا ما بنلاقوش بقى خالص. هو المفروض البعض الواحد يفضل ده في الحلقه. طب دكتور دلوقتي لو دخلت له ممكن ينطحوا كده؟ 10 دقايق. لو زاد كام دقيقة؟ قد ايه؟ استبعدت. لو زاد قد ايه؟ لا ما استبعدتش ولا حاجة. كل ما عاد الجلد كويس. طب المستاتس يا دكتور ما اتكلمناش فيه بقى. لو قعد المستاتس بعد ما نخلص خالص قول لي المستاتس بس خلاص عشان ده بند كده هو بس مش عاوزين الشغل يعني معانا. خلاص ماشي. تمام. المفروض لاقي انا وقت مع حد ما عندوش لا مش شرط كل عجله وكل بقره حسب انتاج اللبن بتاعها. احنا فين رايحين فين دلوقتي يا دكتور؟ ده الدكتور يعني ولا ايه؟ لا عم بنتظر ولادي. انتظار ولاد. واحده بتولد. فين واحده بتولد هناك اتفرج. لو حد عايز ينزل يتفضل. شايفه حضرتك انت مشروع ولا هي اولادها طبيعي يا دكتور ولا هتشد ولا ايه؟ لا طب محمد شفيق انزل انا انزل يا جماعه. انزل ولا انزل الناس وانا صح لما بتيجي من هناك وبتبقى موجوده عندي ان هو بنبتدي ندخلها في سيستم لوحده الشياع. يعني كل يوم في عندي عامل بينزل بيتابع الشياع بتاع العجله شاعت بتتلقح وتفضل موجوده في العنبر بتاعها قبل الولاده وشهر بالظبط عند الشهر الثامن بتيجي العنبر ده سواء كانت عجله او بقره يعني يعتبر كان الحاله اللي عندي سواء عجله او بقره بتيجي العنبر ده انتظار الولاده. يعني اي حاجه من اللي قدامي دي ممكن تولد في شهر واحد ممكن تولد معايا في اول يوم. في عندنا حاجه ان هو شغاله ولا ايه؟ تمام. الولاده بتاعت المزرعه نوت محدش فينا بيمد ايده فيها خالص غير لو هي اتاخرت معايا في الوضع بتاعها ماشي او شغالين هي في طلق شغال بس اتاخرت معايا اتاخرت ديت يعني بعد 4 ساعات لكن طول ما هي شغاله معايا هي شغاله طلقه يا دكتور شغاله طب. اه كل ما اقدر اشد ادور ادخل ايدي اعرف جاي طبيعي ولا لا، لو جاي طبيعي بسيبها تولد لوحدها. ماشي يعني اعرف بس جاي طبيعي ولا لا. طبعا نورمال بوزيشن لو عارفينه، الرجلين قدام افرونت معاك والراس بارل للرجلين. طب المشيمه ما بتيجي تنزل، المزارع بتدخل بايدي ولا مستحيل؟ ممنوع يا علي، ممنوع بضل انت بيتك بس مع الدكتور محمود. واحده بتولد يا علي، وانا بشتغل على ايه بقى؟ وانا بنزل المشيمه طبعا ما بتدخلش. بص في سيستين، احنا بعد 12 ساعه بتعتبرها حاله ريتين ديبريسنتا. بعد 12 ساعه بتعمل ريتين ديبريسنتا. في دكاتره يقول لك ادخل ايدي وافك واطلع واحط اقراص، دي اللي هم المفروض البنتر ما يسيبها. ماشي، في نظام تاني انك ما تمدش ايدك خالص، هتدخلها اسبوع سيستم انتبيوتيك دبل الدوز مع هرمون الكورتيزول جنب الانفلونزا، وتنزل لوحدها وتحط لها اقراص داخليه وتتابع درجه حراره وبس على كده. هو الافضل ايه يا دكتور؟ الافضل طعم هرمونك طبيعي، مش ده جوه انت تدخل ايدك تبهدل الدنيا، انت سيبها لوحدها. وبقولوا ان في بحث كان معمول الالماني قريب عن المزارع، بيقول لو دخلت بايدك هتلاقي اللبن هيقل، اللبن بيقل واللحمه بتقل، بتعمل ريسك اكتر لحالات السكليروتيك ميتراتس. ايوه اللي هو التمام. بعد كده الحالات الولاده اللي بعد كده بتتاخر طبعا، في الوحدات ما بيعملوش الكلام ده، لازم تدخل دخل سمعتك وعارف انت هيخش يشوفه طبيعي ولا مش طبيعي. عايز اخش اخد صور. امسك كده، امسك كده يا عم، انت هتقعد تطلع ليه؟ امسك يا عم، هو ياخدك القرق. عدونا يا جدعان، ما راح اشوف الولاد دي. امسك يا ابني كده. ها دكتور، في حاجة ولا ايه؟ اول حاجة بتروح على الزيت كده، وبعد كده طبيعي خلاص. اه لو بعد 4 ساعات او بعد اذنك ما تصورش معايا كل اللي عملنا، بس شوف هو جاي طبيعي ولا لا، عشان لو مش جاي ما نصورش. سيلفي راح اتصور معاه، اتصور سيلفي مع البقر. سيلفي يلا، سيلفي يلا. ثاني عاجب معاك. طب استنى حط السلم، انا عايز صور غاله رمضان، صورني انت بقى من سلف، من غير سلف. صور رمضان انه ولي يلا يا ابني، عايزين نشوف حاجه مش طافوا جنبها قوي. صور يلا يا عم يلا، عشان كده مش كده مش هطلع. ايه بقى صور خلاص، بس هاتنا هاتنا اهم حاجه بالفتاكه. بيصاغوا نفسهم على فكره. لا يا حمار، ظبط ظبط ظبط ظبط هذا شويه بس يلا. عم بيصاغوا نفسهم، اسمع لك على رمضان، صغنا رمضان رمضان، خليك جدع. هي وليد والله، حط لنا الصور ده على الفيس رمضان اللي من شهر. ده موبايل وليد، ابعتوا لي بقى كلنا احنا ماشيين. يلا يلا طعم ان هو فين اتحط في الاستوديو؟ عسل. ايه اللي حصل؟ عايز بس والله. ايوه لا يا ابني، انا دخلت فيها والباره قاعده قدامي بتحزق خلاص، ما لهاش حاجه. اه هو جاي طبيعي وهي بتحزق خلاص، انت الموضوع ما لهاش حاجه. يعني جاي طبيعي يعني نزل براسه حلوه تمام، ايديه قدامه راسه عليه تمام. كان معانا حاله من 3 ايام، الراسه ملويه خالص، جاي لاترال ديفيجن في اليد والنك، في حاجات بيجي ترانسفيرس بوزيشن، في حاجات بيجي بوستيريور بوزيشن، في حاجات بيجي فليكشن في الهوك جوينتس بتاعه، فيبقى طالع وتاني رجله وراه. الحاجات دي كلها محتاجه تدخل من الدكتور الموجود في المزرعه عشان خاطر يعدل الاوضاع ويكون الطبيعي. بتولد بتولد بتولد من دوله مثلا يعني ولاده. لا خمس دقايق بس كده، مش حد بيساعد هنا حاجه، كله مع نفسه ذاته. والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله مش اكتر من كده. لو تحبوا تروحوا هناك مفيش مشاكل. المحجر مين ده؟ لا لا، ده المحجر ده كلها نت ينامي، نت ينامي يعني بعد الخطاب هناك وبعد المرحله بتاعت يوم القرون بجيبها هنا، بتفضل قاعده تصرف تاكل تشرب تعيش حياتها، بعد كده اجيبها عندي اللي هو العجله بتاعتها. طب اللي بتلاقى حد دكتور امتى؟ بعد سنه ولا كام؟ ايه هل من ليه ان انا افتح الابواب افضل حاجه تفتح من الليفت وهي واقفه نعملها وهي استنى عملتها دكتور اتعملت هنا يا دكتور قبل كده احنا عملناها بس مش اللي هي ايه سيزيرين مظهر نزلها زينا هنا ما بتعيدش اول موضوع سيزيرين ده بتقول لك ريسك على حيوان مش عارف ايوه هو يقف على رجلها هي وابنها البطنه وبياخدها يتصرف فيها ايوه ماشي بتدخل طبعا هي وابنها بتتدمج وبتدخل المفرمه وبتظبط بيظبط وابنها دكتور بيبقى حلال اكله ولا ايه؟ ولا افهم وخلاص والشعر بيقف والله ما حد فينا بيعرف اللي بيتم عند الجزر هو بياخدها من عنده خلاص انت صح هو في كنت عنابر العدل حاجه تحصل على اي حاجه تحصل على طب استنى يا دكتور في الليل في حد سالنا عن السايتس طب اللي احد دكتور بعد كام سنه على سنه يعني ولا بلقح على سنه ونص سنه ونص الوزن طب الوزن يا دكتور الوزن 350 320 كيلو 320 320 ما يتلجع كمان دخلت لا كما هي وانما المفروض كنت بعيد عننا بقى وصور احنا ماشيين لا يا بص يا عاشور انت لازم تيجي في السوق انت ولي بس في الاخر عشان كنتوا الاثنين حط مكانكم مثلا اسماعيل بس ممكن خالد ده حيح الدفع عمر عوال الدفع فظيع ما بيقومش من يا عم ده حاجة حلوة مش حاجة وحشة اقول الحمد لله شوف في البيت على فكرة وكلام عليك اقول الحمد لله ليه يا عم انت قاعد في المدينة قاعد المدينة السادة لحالي كده خش العجلات اللي بتيجي من المحضر هناك بتيجي وش تبيع هم لا بيمشوا كل المحضر ايه بس على مراحل جنب بعض هي مراحل كده ستيج بقى بس انا اللي خلاها تيجي هنا وترجع تيجي كده دي بقى قصه كبيره جدا هي مش منظمه قوي وهي مش مرتبه قوي بقى زي كل ما بتكلم فيه مع حضرتك دوت ده حاجه كده بالحظ جت باي لك وترتبت لكن اصل الارض دي ما كانش بتاعتهم مش عارف اشتروها من مين ومين الحدود دي كلها تمام ماشي فالعجلات بتيجي من المحضر هناك بتيجي هنا اهوت على العنبر اللي هناك عجلات تحت التلقيع تمام عجلات تحت التلقيع يعني بتتابع الشيع بتاعها وبتتلقح وانس اتلقحت واثبتت ان هي عشار بتفضل موجوده في العنبر بتاعتها عشار عند الشهر لو انتظار الولاده بتروح العنابر هناك العنابر هناك زي ما شفناها بتولد يبقى احنا مسكنا العجل من اول ما اتولد عجل لحد ما بقت بقره وعجله واتولدت معانا هناك تمام ماشي في بعض الحاجات الاستثنائيه يعني مثلا العنبر هناك ده عنبر انتظار ولاده وفي عنبر برضو انتظار ولاده جنب المخزن ده على طول ماشي وده عنبر اشاره ايد عجلات ده عنبر اشاره ايد عجلات يعني ايه اشاره ايد بقى يعني الشهر السادس والسابع الشهر السابع والثامن تمام الشهر السابع والثامن اسمه الاشاره ايد عجلات بتاعنا بيبقى موجود في العنبر ده اللي هو من بدايه الدرايف بيري كده يا دكتور الدرايف بيري بتاعك من الشهر السابع بالظبط بس بتشيل منه الشهر التاسع التاسع ده الانتظار بتاعك بتوديه هناك خالص بتروح هناك او هنا كده بالظبط او تروح معاك في الانتظار بتاعك تمام دكتور سعد المستايتس نظام التهاب الضرع في المزرعه هنا هو انت كدكتور مش انت اللي بتشخصه فدي. ومش انت اللي بتطلعه المفروض ان انا عندي جماعه حلالين هم اللي بي مين لا وصل ولا مش عارف تعال انا خلص محمد طيب شوفك بعد ما اخلص بقى دكتور حمدي كان شغال معانا هنا وربنا تاب عليه وشفى ابوه الحمد لله كل ايه ربنا تاب عليه ربنا تاب عليه واشتغل في الدواء احسن حاجه والله الدواء ولا الفيلد؟ الدواء طبعا الفيلد طبعا الدواء ايه؟ الفيلد بقى لو ايه حالات كده يا عم المجال اللي تنجح فيه ايا كان هو المجال اللي تنجح فيه ايا كان بس ما حدش في الاول والاخر كل واحد بيحب يجرب انا واحد من الناس خريج 2009 وعمري ما سيب المجال بس انتهى الموضوع. ايه وايه عمري ما اسيب المجال ما سيبوش ابدا يعني اسيب مين يعني كنت اشترى اصلا ليه يا لسانها تعبان ده ولا دكتور اي واحده لا ده الحر عمال لسانها عم بيطلع لسانها ازاي اللي بيطلع الماستايتس بتاع المزرعه اللي الكلام في الماستايتس يا جماعه اللي بيطلع ماستايتس بتاع المزرعه عمال البقره لما بتدخل تحلب بتتفحص بتتشخرب كلمه بتتشخرب دي يعني بتفتح الحلمات وتشوف اللبن اللي نازل عامل ازاي ايه الشكل بتاعه الحاله اللي هي الماستايتس العامل او الحلاب بيقوم عازلها على جنب بتيجي في عنبر اسمه عنبر التهاب الضلع هو العنبر ده تمام ده عنبر التهاب الضلع يعني اي بقر بيشتكي من حالات ماستايتس بيجي معاك في العنبر دوت تمام بيدخل جوه في الحلبه بعد اخر كل حلبه في عنبر في الاخر خالص بيقول لها دي حلبه التهاب الضرع عنبر الالتهاب وعنبر الماستايتس بيتحلب لوحده بيدخل البقر معاك في النقط بتاعه المحلب بيتعصر وبعد الحلبه خالص انت عارف ومسجل معاك انه الربع المصاب انه الربع اللي بيجيب معاك اللبن شكل اللبن بتاعه عامل ازاي لبن شرش فيه زي قطع جبنه لبن ووتري اللبن بتاعك بيكون عباره عن زي ميوكويد او نازل ببلاد او لونه مختلف حسب اللون او حسب الشكل بتاعه تمام حضرتك ما بتقدرش تعالج حضرتك ما بتعالجش يعني الدكتور بنعالج هو انت علاجك بقى انت كل الفكره فحصت يعني. عرفت الربع المصاب عصرته كويس بتشتغل محقن الضرع كل محقن الضرع موجوده في السوق كلها برود سبيكتروم عشان يشتغل معاك انت اكتر حالات التهاب الضرع تيجي لنا في المزرعه نفس حالات التهاب الضرع سواء الايكولاي لان كله بيجي من فيكا المطر العجله بتطلع او البقره بتطلع من المحلب لسه حلبه التيت اورفيس مفتوح بترقد ايكولاي من الفيسس دخلنا في التهاب الضرع ده سبب التهاب الضرع بيحصل عندنا في المزرعه هنا فبنستخدم علاجات محدده زي التترا دلتا او الاموكسيسيلين او التريكسين المالتي جيك كلها علاجات وبيعالج اكتر من نوع من التهابات الضلع الماستايتس البقره بتفضل موجوده معايا 3 ايام بتتعالج كل 24 ساعه بتاخد محقن الحاله اللي بتكون فورمينج لابسس او بتكون عامله معايا ارتفاع في درجه حراره الحيوان او الربع بتاعها مصاب او النهارده لقيتها ربع تاني يوم لقيتها ربعين تالت يوم لقيتها ثلاث ارباع بتدخل معايا في علاج سيستماتيك بالحقن الوريد او الحقن العضل بنحقن حاجات زي الفينوكسين ميجلومين او حاجات زي الماربوفلوكسيسين دي مضادات حيويه كويسه قوي للايكولاي بتدخل معاك في الزنانه وتتحقن بتتعالج يعني معايا وتعامل بالمحقن ده بتتحقن اول حاجه تعامل حتى الايكولاي حتى الايكولاي لا لا لا اشتغل على طول انت لو شخصتها في الايرلي ستيج بتاعها ما تخافش من اي حاجه العجله يعني اتحداك ان هي بالظبط 3 ايام هتبقى كويسه معاك هو كلينيكال السب كلينيكال ماستايتس دوت ده مال المزرعه المزرعه كلها سب كلينيكال ماستايتس مش باين عليك هات بقى كاليفورنيا ماستايتس تيست ونختبر المزرعه كلها ان شاء الله عندها ماستايتس مش هنخلص لان النظام اللي انتم شايفينه ده يا جماعه مش النظام الايديال مش النظام الصح اللي بيتم انت المفروض بتعرف ده المكسر العلف بيتعبى ورا وهو ليه سير وعلى جنب بيرمي العلف بتاعه عليه عسل لو حد محتاج عسل عشان يمسك هو ده مش عسل اسود ده ريحه السلاج عسل اسود بنحطه في الشتاء ما بنحطوش في الصيف سلاج عنده طب ما السلاج كان عسل عليه دكتور عشان يتعمل سلاج ايه السلاج كان عليه عسل اصلا عشان يتعمل سلاج ريحه الفيرمنتيشن السلاج ايه تمام كان عالي يعني هي الكوشن لازم تقول لي هاي السيارة تعمل باغدمة السجود لأن أي حاجة بننزل بتعصر بتمسك صار عليه الموضوع بس اللي كان راحوا صار أقل بالتكاليف طبعا لأن التكاليف ده أكثر من الكوست بتاع الحيوان نفسه ما مش عارف بص يا دكتور هو لازم الوقاية أقل تكلفة من أي علاج معاك في المزرعة بس احنا بريفنتيف ميجرز عندنا في المزارع عامه في مصر عامه واقل من الستاندرد بتاعنا فغصب عننا هنعالج انا عشان اجي في مزرعه زي دي موجوده في وسط مناطق سكنيه ماشي بارض طينيه ارض زراعيه اساسا واجي اتكلم ان انا اعمل بروكوشن من المستاكس بقى بتاع نفسي غصب عني لازم هعالج بس احاول انا اخلي العلاج بتاعي في اقصر وقت ممكن تمام وباقل تكلفه ممكنه اقل تكلفه يبقى انا اشخص صح عشان ادي علاج مره واحده وانهي الموضوع وقتها تمام ده عنبر زي ما قلنا يا جماعه التهاب الضرع والتهاب الضرع بيتم علاجه مره في اليوم البقره ماكسيمم بتاعها معايا 3 ايام ما جابتش نتيجه وبغير التهاب الضرع بتاعها بحطه في عنبر التهاب الضرع الحالات العامه اللي بتظهر معايا في المزرعه في اي بقره حلاب ممكن تلجا ان انت تدي مضاد حيوي البقره اللي بتحلب اللي خدت مضاد حيوي ما ينفعش تفضل موجوده في نص العنابر لازم اجيبها من العنابر واحطها في عنبر العزل لان المضاد الحيوي ده بينزل في اللبن نزل في اللبن عربيه اللبن هتحمل هتاخد الشركه هناك اي لبن فيه مضاد حيوي ما بتعملش زبادي فالشركه بترفضه ما معنى الكلام ده ان لبن المضاد للحيوي بيتعزل لوحده، باخده لوحده بينزل في تنكات لوحده خلاص منفصل، بيتباع بطريقه ثانيه بسكك ثانيه. بس بيستخدم اصلا؟ اه بيستخدم عادي، بتعمل منه جبن، بتكون عامل الاجبان المش الحاجات دي كلها. بس مفيش زبادي، بس ما تعملش زبادي، ما بتعملش زبادي تمام. فالعنبر ده عنبر التهاب الضرع، وفي نفس الوقت عنبر البقر الحلاب او البقره اللي بتحلب واخده مضاد حيوي. ده ما بتحطش على اللبن ولا ما بتحطش على اللبن؟ لا بيترمى؟ ما بيترماش، بيتباع بس بطرق تانية، معامل مثلا معامل الالبان، معامل الاجبان، بتعمل له مش قصص زي كده. بتعمل معايا بحاجه ولا بتبيعه على كده؟ بيبيعها زي ما هو كده ولا اي حاجه. طب ما ده غلط. بس انا مروه كده عادي يا عم، انت في مصر. ده مضاد حيوي. ايوه ما ده غلط على الانسان الله يشفيه. ماشي ده طبيعي يعني. احنا في مصر طبيعي. ده طبيعي. اه يعني انت مستغرب انت الميه بتشربش؟ لا ما فيش حاجه حلوه. بس في نفس الوقت ده عنبر العزل، يعني في حالات عندنا تعبانه في عجل ايه رقده، وفي بقره تانية رقده، وجايبين درام ميه الازرق ده، درامات ميه ودرامات اكل قدامهم، لان هم ما بيقوموش، عندهم حمى 3 ايام. 3 دي سيكنس فايرال ديزيز، بيمسك بالكالسيوم، بيعمل كليشن مع الكالسيوم، بيمنع الحيوان ان هو يقوم من الارض. العلاج بتاعه بكورس انتي بيوتيك ومضادات حيويه وعلق له كالسيوم، هتلاقي العجل هيقوم معانا بره المره ان شاء الله تمام. في عنبر عزل تاني قدام، تعالوا اوريه لحضراتكم. ده المحلب يا جماعه ماشي، المحلب مش هينفع كلنا ندخل، فاللي انترستد وعاوز يشوف الخلبه جوه شغاله يا ريت جروب 5x5 كده او 6 ماشي، يدخلوا جوه يجوا 5 تاني جروب كلنا، احنا بس مش شايفين قوي جوه كلنا ماشي يا جماعه. ندخل الرجاله الاول ماشي، الشباب الاول عاوز يدخل. تعالوا يا شباب الاول ماشي، ركنوا ركنوا ما كده كتير كده كله دخل خالص يا عم، احنا شغالين يا عم مع بعضنا بسرعه. وريت بقى الموبايل بتاعنا انا هسجل صور يا عم صور.